السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكم الشرح كتاب عمدة الأحكام باب التيمم من كتاب الطهارة. ما زلنا في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. وراجع بس ثلاث مسائل مهمة جدا، لأن هذه المسائل أنا أرى أن الإخوة يعني لابد تتقنها. مسألة حد اليد في التيمم، أي المسح لأين والأقوال فيها والرد، ومسألة ثانية مسألة عدد الضربات، ومسألة ثالثة ما الذي يتيمم به الصعيد، هل هو التراب بالغبار أم أي شيء في الأرض. أول أخذ المسألة الأولى، قد سألت مسألة حد اليد واختلف الفقهاء فيها على يعني هو صحيح ممكن نجملها في أربع أقوال، إن كان هما قولان يعني اللي هم فيهم الخلاف، وأربع أقوال. القول الأول قول الجمهور الحنفية والشافعية والمالكية، قالوا بأن مسح اليد إلى المرفقين. القول الثاني قول الحنابلة، هذا وجوبا عندهم. القول الثاني قول الحنابلة الوجوب اليد إلى المسح اليد إلى الكفين فقط. والقول الثالث هو التخيير، وهذا عند المالكية له أن يفعل الكفين وله أن يفعل عند الذراعين المرفقين. والقول الرابع وهو المناكب إلى المناكب، وهذا أضعف الأقوال. ويعني لأن القول الأول والثاني هو الذي فيه النزاع، قول الجمهور بوجوب المرفقين وقول الحنابلة بالوجوب إلى اليد. هذا هو المشهور، أو الكف يعني عند الكوع. الموضوع يسأل أدلة القول الجمهور، استدلوا بقول الله عز وجل أولا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، جيد، ثم جاءت في التيمم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه في الوضوء والكعبين أربع الأعضاء. ثم جاء في التيمم قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من هنا، لم يذكر في التيمم الله عز وجل غير أيديكم، وفي الوضوء قال إلى المرافق. فقال حمل الجمهور وخاصة الشافعية، قالوا أن النبي الله عز وجل أسقط في التيمم عضوين وأبقى الله عز وجل عضوين، فقالوا الذي أبقي في الوضوء هو الذي في التيمم، أنه مسح الوجه واليدين. فقالوا نرجع، في الوضوء قد قيد وفي التيمم أطلق، فنحمل المطلق على المقيد. فالمقيد فيقول اليد التي تمسح لابد أن تكون مثل الوضوء وهو إلى المرفقين. وقالوا بأن هذا طهارة وهذه طهارة والحكم واحد، فنقول والسبب يعني عندهم أيضا إن كان هم بعضهم قال يعني حتى نقول هذه طهارة وهذه طهارة والاثنين من جنس واحد فنحمل فيها المطلق على المقيد. هذا رأي الجمهور، الرأي الأول، جيد. الرأي سنرد مرة أخرى على مسألة الجمهور في القول الثاني، بس نأتي بكل الآراء التي يقصدوها. قالوا أيضا استدلوا بحديث أبو الجهيم في الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الروايات ضرب على الحائط ومسح مسح بذراعيه ومسح وجهه وذراعيه. قالوا في رواية بذراعيه، وفي رواية في حديث عمار الذي معنا الآن ليس في الصحيحين، قال ضرب بذراعيه ووجهه. فقالوا هنا استدلوا بهذه الرواية أيضا، واستدلوا بحديث جابر عبد الله وحديث أبي إمامة قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، جيد. فالآن الآية وهذه الحديث التي معنا. وقال الشافعي بأن سرنا إلى هذا القول عن حديث عمار، لأن حديث أبي الجهم في الصحيح أو الجهيم في الصحيح والحديثة التي قلتها أشبه بالقرآن، كأنه رأى بأن حمل المطلق على المقيد الآية في القرآن كما قلنا، وأن هذا أشبه بالقرآن مع الأحاديث التي موجودة، فكان هذا المسح للمرفقين هو أشبه بالقرآن. قلنا الآن هذا هو قول الجمهور، جيد. طيب قول الجمهور، قول الحنابلة، الحنابلة استدلوا أولا ردوا أول قول حديث عمار حديث ثابت في الصحيحين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب بكفيه، فقالوا إذا المجزئ عندنا الواجب الكفين، وإن زاد فهذا ليس بمجزئ، يعني هذا ليس وجوبا علينا، لكن الواجب فقط عليه أن يمسح بيديه لحديث عمار. ثم ردوا قالوا مسألة حمل المطلق على المقيد لا نوافقكم عليه. إن قلنا بأن نعم التيمم طهارة والوضوء طهارة، ولكن الجنس وإن كان واحدا لكن النوع مختلف. يعني إن كان الجنس واحد إن هذا طهارة، لكن الوضوء نوع والتيمم نوع، فاختلف النوع فلا يحمل هنا المطلق المطلق على المقيم باختلاف النوع، خاصة لأن الطهارة في الوضوء غسل، وأما الطهارة في التيمم مسح. فقالوا هذا لا نحمل المطلق على المقيم، بخلاف مسألة الرقبة، تحرير رقبة، قلنا في القتل تحرير رقبة مؤمنة وفي الظهار تحرير رقبة فقط، فقلنا لأن الرقبة واحدة والحكم واحد هو الكفارة المطلوب رقبة، وإن اختلف السبب لكن هنا يحمل المطلق على المقيد. أما عندنا النوع مختلف، هنا في الرقبة النوع واحد، أما هناك هذه طهارة مسح وهذه طهارة غسل، فالنوع يختلف فلا نحمل المطلق على المقيد ولا نوافقه. إذن لما لم نحمل المطلق على المقيد وذكر الله عز وجل اليد فقط وامسحوا بوجهكم وأيديكم، نرجع لليد. ما هي اليد عندنا؟ وجدنا بأن اليد عندنا في الشرع وفي اللغة الأصل فيها الكف. نعم اليد تأتي على الكف وتأتي على المرفق وتأتي على المناكب، لكن الأصل في اليد هذه اللغة تحتمل، لكن جاء الشرع في أكثر من موضع بأن الأصل في اليد هو لما تطلق يصف اليد الكف، قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، وقطع يد السارق بالاتفاق أنتم توافقون على أنها الكف أيضا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ. فقالوا هنا المقصود بأن الإفضاء أو المس ذكره بيده فليتوضأ المس باليد بالكف وليس بالذراع، هذا أيضا جاءت من السنة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا إذا استيقظ أحدكم من نومه إيش؟ فلا يضع يده في الإناء، فلا يضع يده في الإناء حتى يغسله ثلاثة، صحيح؟ قال يده، والمقصود باليد هنا إيش؟ الكف. فقالوا إذن الشرع جاء في أكثر من موضع المقصود باليد إلى الكف، فرجعنا إلى الشرع بأن المقصود الكف، وهذا هو قول الثاني قول الحنابلة، وقلنا هذا هو الأوجه. نعم قول الجمهور، بعضهم قال يعني من باب الاستحباب من أراد حتى يخرج من خلاف اليد والمرفقين، ولكن الذين دين الله عز وجل به بأن قول الحنابلة وأقوى أولا الحديث في الصحيحين حديث عمار، وأن اليد الملام أطلقت وأن فيقصد بها اليد المطلقة في الشرع، وأما حمل المطلق على المقيد في هذه الآية فهناك حقا يعني ليس لا يكفي فقط اتحاد الجنس، ولكن النوع مختلف وأيضا الحكم مختلف، إن هذا مسح والثاني غسل، فهناك خلاف فلا يحمل هنا المطلق على المقيد. هذه المسألة الأولى التي معنا. المسألة الثانية التي أردت أن أراجعها وقد بينتها الأسبوع الماضي أيضا، عدد الضربات، صحيح؟ عدد الضربات التيمم، هل هو ضربة واحدة أم أكثر من ضربة؟ واختلف فيها العلماء على أيضا نقول نجمل على يعني هو فيها أكثر من رأي، لكن الرأي الأول وهو رأي الجمهور أنه لا يكتفى بضربة واحدة بل ضربتان، والجمهور من المالكية والشافعية والأحناف والحنابلة يرون بأن ضربة واحدة كافية، وإذا احتاج يضرب ولكن يكفي. واستدل الحنابلة بقول الله عز وجل أولا فامسحوا بوجهكم وأيديكم منه، قال أطلق الأجمل الله عز وجل أولا، إما نقول مجملة وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار، أو نقول حتى هي مجملة فقال الله عز وجل أنه امسحوا بوجهكم وأيديكم، فمتى حدث المسح فقد تم، يعني لم يشترط الله عز وجل العدد في الآية، فمتى حدث أن المرء مسح وجهه ومسح يديه فقد وقع في التيمم، وأقل ما يجزئ أو ما أقل ما يقال عليه قد مسح هي ضربة واحدة، فإذا هو الضربة الوحيدة هي المجزئة، وأما من احتاج لغير ذلك كما يحتاج في الوضوء لمرة أو اثنين أو ثلاث إذا لم يغسل يعني يستوعب العضو فنقول بذلك، لكن المجزئ إن استوعب إيش ضربة واحدة. ثم قالوا أيضا من الحديث حديث عمار بن ياسر، زي معنى الآن هو حديث عمار بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربة واحدة فضرب بيديه على الأرض ومسح بها وجهه وكفيه. طيب هذا قول الحنابلة، جاء الجمهور يعترض عليهم، قالوا أنتم يا حنابلة والذات الشافعية والمالكية تقولون معنا بأن لابد من كما سألت في المسألة الثالثة لابد من التراب الذي له غبار ولابد أن يستوعب العضو يمسح بكله، فقالوا هذا القول لا يتأسى ولا يمكن أن يأتي إذا قلتم ضربة واحدة، لا لان اذا ضرب ضربه واحده لا يمكن ان يعني التراب ياتي على الوجه كله ولا ياتي ايضا التراب على اليدين، فلا بد لكم بانكم تقولوا باكثر من ضربه. خذوا من باب المعقول ان اردتم ان تقولوا او من باب القياس، لانهم يقولون، لان الحنابلة الذين يقولون بضربه واحده مجزئه يقولون مع الشافعيه بان لابد من التراب الذي له الغبار ولابد من استيعاب العضو كله للتراب، فقالوا لهم كيف ضربه واحده تكفي للوجه وتكفي للاصابع؟ قالوا لهم نحن نقول ان الاصل ضربه واحده اذا اكتفى كما جاء في حديث عمار بان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربه واحده ومسح على وجهه وكفيه، وان احتاج لزياده ولم تكفي نقول، لكن لو اجزاته او اكتفى بضربه فهذا هو المجزئ ولا نلزمه بضربه ثانيه. ايضا قالوا الحنابله قالوا بان نقول بان الذي يعني يقوي قولنا في مساله الضربه الواحده باننا في الوضوء من المطلوب هو المضمضه والاستنشاق او غسل الوجه، ان اكتفينا ان غسل في الوضوء وجهه مره واحده او اتمضمض واستنشق مره واحده فقد حصل الوضوء، فاذا المهم عندنا ان ياتي بالعضو، فاذا اتى عندنا العضو بضربه واحده فقد حدث قياسا على الوضوء، قياس التيمم على الوضوء. هنا الذين جعل القول طبعا قوة قول الحنابلة في مسألة حديث عمار بن ياسر. أيضا الجمهور تعلق بحديث أبي الجهم أو أبي الجهيم قال أقبل صلى الله عليه وسلم من نحو بئر الجمل فالقياه رجل فسلم عليه فلم يرد صلى الله عليه وسلم لو كان في قضاء حاجته حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. في رواية أنه ضرب ضربتين، وهذه التي يستدل بها الجمهور، في رواية أنه ضرب ضربتين فيقولون بأن وهذا قول الجمهور اللي يستدلون بضربتين. وأيضا يعني استدلوا بحديث الذي قلناه حديث جابر وحديث أبي أمامة التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وحق بأن الراجح هنا هو كما بينا بأن الحديث الذي حديث جابر وحديث ابن عمر وأيضا الجمهور يتقوون بفعل ابن عمر، ابن عمر ورد عنه صحة أنه ضرب ضربتان، لكن نقول بأن حديث ابن عمر قول ابن عمر الذي ورد وحديث جابر وحديث أبي أمامة الأحاديث هذه فيها ضعف في المقال، يعني فيها ضعف عند الثبوت، لا تقوى على مخالفة حديث عمار في الصحيحين الذي فيه ضربة واحدة، ولا يقوى ولا أيضا يعني يقوى على مسألة القياس على مسألة الوضوء كما قالوا، أو أنه ما دام الضربة قد حققت واستوعبت العضو على من يقول بالغبار طبعا بالتراب الغبار، فيقول هذا قول الحنابلة هنا أقوى في هذه المسألة وأثبت لقوة حديثيا وأيضا فقهيا. وإن كان من أراد أن يخرج من المسألة أيضا على باب أنه يأتي من ضربة ثانية إن احتاجها ولكن ليست على الوجوب، هذا المسألة الثانية أردنا أيضا هذه قد تكلمنا عنها بس أردنا أن نراجع الأدلة معكم. مسألة الثالثة، هل صعيد التراب ذو الغبار هو الماء هو فقط أو كل ما كان من الأرض؟ أحد فيكم تذكر الكلام هذا؟ طب مسألة طب يا ريت لو إيش الأقوال فيها؟ أولا نقول الأقوال، يعني هل ما الذي يشترط للتراب للتيمم على قولين؟ قول الأول طب قول الأول يرى أن الصعيد وكل ما صعد من الأرض، قول من هذا؟ ده قول المالكية والأحناف، يرون كل ما صعد من الأرض يصح التيمم به، وقول الشافعية والحنابلة المقصود بالصعيد التراب اللي فيه هو. طيب جيد، أدلة، حد ما عنده الأدلة؟ تراب الغبار على قول الحنابلة كل ما صعد، ولا على قول المالكية والأحناف كل ما صعده كل ما كان من الارض، يعني مثلا الدهان هذا لو ضربت على الارض، يعني هو الضابط ايش عند الاحناف والمالكيه؟ لا يرون تاثير للتراب، يرون الضرب فقط انك تضرب على الارض فقط. اما عند الشافعيه والحنابله يرون بان المساله ليست الضرب، بل هو ان يعمم العضو بالتراب ذو الغبار، بل انهم اشتدوا وقالوا التراب الذي ليس له غبار مثل الرمل او التراب الذي اتى لها عليه رطوبه فلم يلعق الرمل التراب الغبار باليد او يلعق بالوجه فلا تاثير له، لابد ان يعيد، لانهم يرون بان المساله على الغبار. جيد، هذا طيب القول الاول والثاني. الادله، ادله القول الاول اللي قلنا المالكيه والاحناف على من يرون ان كل ما كان على الارض، تفضل اربع ادله، انا اريد اربع ادله. طب اللي تتوني بيهم اربع ادله احفظوهم كده عند اربع ادله. الدليل الاول من قالوا بأن كل ما كان من الأرض. طب هذا الدليل، قالوا أعطيت خمسة لم يعطونا أحد، والحديث الذي سيأتي معنا كان الأنبياء من قبلي وجعلت لنا أو جعلت لي الأرض أو جعلت الأرض مسجدا وطهورا. قالوا إذن طهورا هنا هذه كل ما كان من الأرض طهور، الأرض قالوا الأرض طهور كل ما كان من الأرض يكون، هذا دليل الأول. طيب حديث أبو الجهين في الصحيح عندما النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على الجدار تيمم، فقالوا الجدار ليس فيه تراب، هذا الدليل الثاني. الأول اللي هو المفروض يبقى الأول، أنتم لسه ما جبتوش لغاية دلوقتي الآية. ماشي، من أوريك كل واحد كيف يحتاج. فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا إيش الطيب؟ هو الصعيد الطيب الطهور الذي ما كان من الأرض، وهذا يطلق في اللغة على الصعيد إنه كل ما صعد من الأرض. صحيح؟ هذا الثالث. إيش الرابع؟ حديث عمار الذي معنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عن، قال العمار إنما كان يكفيك أن تضرب هكذا، فضرب على الأرض ثم نفخ في يديه الشريفتين ثم مسح برأسه بوجهه ويديه. لما نفخ قالوا إيش؟ نفخ ليزيل الغبار، فإذا ليس حاجة للغبار والتراب، المهم أنه يضرب وشال وأزاله. فقالوا نحن نستدل بهذا الحديث على أن الغبار ليس شرطا في التيمم. فهمتم؟ أربع أدلة عند المالكية والأحناف. طيب رد الشافعية عليهم والحنابلة، حد عنده أقوال؟ تفضل رد في الآية الأول. طب رد على الحديث. وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، قالوا في رواية أخرى وتوضأت مطهرا. طب إيش هذا بقى؟ أنا ده تقييد قالوا لأستدل برواية أخرى جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فقالوا هذا مقيد، وجاء في الحديث الأول وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، قيدنا من كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد التربة أي التراب الطهور، هو الذي يكون طهورا للتيمم وليس كل الأرض، قيدنا المطلق بذلك. طيب طبعا هذه لم يسكتوا عنها، لكن احنا نأتي بالأدلة الآن. تفضل. ردوا على حديث عمار بإيش؟ طيب قالوا بأن نفخ النبي ليس لإزالة التراب الكلية، ولكن أراد أن يزيل الغبار الذي كان زائدا، هذا وجههم. نعم. حديث أبي نجيب أبو الجهين نعم أن الجهين بلعب الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كان من طين وكان بيعطي. نعم، قالوا بأن الجدار كان من طين، حديث أبو الجهين، وكان يعلق به التراب، فهو لما ضرب على ضرب على التراب. طب أنا أريد الآية، كل ده أنتم بعيد. الآية ردوا على الآية في الصارد. منه على الصعيد الذي يفعل الأرض فمش ايش؟ مهمة جدا الآية دي، لأن دي اللي اختلف فيها الاثنين. أنا قلت هم استدلوا بالقول الأول بأن هي الصعيد طيب ما كان من الأرض في اللغة، هم قالوا إيش؟ بل نحن نستدل بالآية أيضا الصعيد الطيب هو تراب الحرث اللي يحرث به الارض، او تراب الجهاد اللي هو تراب الاراضي الخيل او الفرس الذي فيه غبار. قالوا نحن وانتم اختلفنا، الايه سعيدا طيبا. نرجع لمن؟ لابن عباس. لابن عباس. نرجع لترجمان القران، قال ابن عباس تراب الحرث. فقالوا اذا لما كانت، لو قلنا انها مجمله او ان هي ليس في خلال نحن، فنرجع لترجمان القران الذي فسر لنا بان التراب المقصود هو تراب الحرث. طيب هذا القول الثاني، وقلنا بأن الخلاف يعني قوي جدا حقا، وأنا لا أرى فيه إنكارا طبعا، ولكن هو الخلاف في مسألة التقييد، وأنا أبينها أصوليا فقط، لأن هذه هي، لأن طبعا اختلف أهل العلم هل يحمل المطلق على المقيد هنا أم لا يحمل المطلق على المقيد. وبعدهم قال الذين قالوا المالكية والأحناف أصوليا، قالوا دليلنا منطوق وأنتم دليلكم مفهوم، لأن إحنا نقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأنتم تقولون جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فاستدلاكم من المفهوم يعني غير التربة ليس طهور، هذا مفهوم، ونحن نقول جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وإذا تعارض المفهوم مع المنطوق يقدم المنطوق. هذا من الذين يقولون المالكية والأحناف. فقال لهم الشافعية والحنابلة: نحن لا نوافقكم على أن هناك تعارض ولا أن المفهوم تعارض مع المنطوق، بل نقول بأن المفهوم خصص المنطوق. مثل ماذا؟ مثل خلاف برضه معترك بين الشافعية كانوا الحنابلة، بس المرة دي هنا الشافعية والحنابلة متفقين، أو مش آسف، نفس الخلاف ليس مع الحنابلة، مع الأحناف وشيخ الإسلام ابن تيمية. في ماذا؟ في إيش؟ في لا في الماء. أيوة أنت صحيح كده، في الماء. قلنا حديث إن حديث إذا بلغ الماء قلتين، وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أرادوا أن يقولوا إيش؟ أنتم مفهوم ونحن منطوق. قلنا لهم: لا، إحنا ليس هناك تعارض، بل مفهوم الحديث إذا بلغ الماء قلتين يخصص منطوق حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وكذلك هم قالوا هنا: هل هذا الحديث ليس متعارض بل هو مقيد للمطلق؟ والحقيقة الخلاف فيها كبير، لأن أيضا الشافعي ردوا عليهم الأحناف والمالكية، قالوا: ليس هناك لا تخصيص ولا تقييد، بل نقول هذا فرض من أفراد العموم، لأنه ذكرت فقط التربة لأنها الغالب، ولكن ليس هذا تخصيصا لي أو لا تقييدا للمطلق الذي في الحديث الأول، بل لأن التربة على الغالب. وقلت الحديث المسألة فيها خلاف كبير، ويعني بينا فيها الأدلة. هذا ثلاث مسائل مهمة جدا أن تراجع أو تضبط. نختم بس في حديث عمار، تركنا وقفنا عند بعض الفوائد المستنبطة وأنا أريد أن نبينها لا ندركها إن شاء الله قبل الوقت. قلنا بعض الفوائد وتقريبا وقفنا عند الفائدة السادسة فيما أذكر. طبعا ما حدش فيكم مذاكر حاجة، أنا متأكد أنا مذاكر. طيب، قالوا في هذا الحديث، حديث عمار، ما فيش أسئلة لغاية ما انتهي، ما أدري. قال حديث عمار، انتبهوا، قالوا في المسائل وجوب إيصال التراب عندما يقول التراب والغبار، الشافعية والحنابلة، وجوب إيصال التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من الوجه والشعر، من أين استدلوا؟ سأقول الشاهد وتأتوني أنتم بوجه الاستدلال. من حديث عمار قال: إنما يكفيك أن تقوم بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وأنا أقول لكم الشاهد: مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. طبعا أخ صاحب اللغة المفروض أنه يجيبها، لكن أنا مش هجيبها، أنا عارف. فهو الآن أنا استدل بهذا الشاهد يديه ووجهه بوجوب إيصال التراب ذو الغبار إلى جميع البشرة، صيغة من صيغ العموم. يا إخوة، أين صيغة العموم فيما أنا قلته؟ ضرب بيديه ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه، ضبه ظاهر كفيه ووجهه. أين صيغة العموم؟ قالوا استدلوا بهذا على عموم إيصال التراب إلى الوجه للعضو كله. إيش؟ فين الإضافة؟ أنا قلت لك أنت المفروض تجيبها، أنت بس مش عارف فين الإضافة؟ هو التعليم بالإضافة يعني؟ فين الإضافة؟ أنت قلت فين الإضافة؟ الوجه الهاد بتاع الوجه المتكفين دي. ايوه هي اللي انت بتسوي عليها، هي دي اللي انت بتسوي عليها. هو وجهه، وجه مفرد مضاف للضمير المعرفه يعم. مش قلنا المفرد المضاف يعم في الاصول؟ مش قلنا كده؟ احنا قاعدين نتدرب اهو في الاصول، مش احنا قلنا الكلام ده؟ مفرد مضاف، المفرد المضاف يعم. يبقى لما يقول وجهه او يديه يبقى لابد يعمم الوجه كله، وهذا استدل بينا اصوليا على وجوب استيعاب الوجه ووجوب ايضا استيعاب الكفين. السابعة، وهذه مسألة مهمة جدا في هذه المسائل، استدل بهذا الحديث الظاهرية على نفي القياس، واستدل مخالفين الظاهرية على مشروعية القياس. يعني كل من الفريقين الذين تكلموا في القياس استدلوا بالحديث. جاء ابن حزم الظاهري استدل على إبطال القياس بهذا الحديث، قال ليش؟ لأن عمار رضي الله عنه قدر أن المسكوت عنه في التيمم عن الجنابة، فعمار رضي الله عنه وارضاه قاس التيمم في الجنابة على التيمم في الغسل، على الوضوء في الغسل، على الغسل نفسه، لأنه قاس اشتمرمغة، فقاس عمار استيعاب الماء في الغسل عند الجنابة باستيعاب التراب للجسم عند ايضا التيمم من الجنابه. فعمار قاس رضي الله عنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وابطل هذا القياس، قال انما يكفيك. فاذا قال ابن حزم اذا القياس الذي قاسه عمار باطل لم يصح، لانه النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين له ان قياسك هذا باطل، وهذا دلاله على ان القياس لا يصح ما دام هناك نصوص، فالنص لابد ان يحكم. ليش؟ لأنه هو قال ابن حزم فأعلمه بأن حكم المنصوص فقط هو الذي يسير، وليس لك أن لك تقيس، لأنه قال له إنما يكفيك كذا وكذا. تفهمين الأول إيش استدل به؟ طيب رد عليهم أصحاب القياس، والكلام مثلا ذكر الشيخ تقي الدين دقيق العيد في عمق في إحكام الأحكام لمن أراد أن يرجع له، يعني قال بل هو دليل على ان لمن يريد ان يثبت القياس. اولا قال اولا النبي صلى الله عليه وسلم نفى القياس الخاص في هذه المساله، يعني ابطل لعمار القياس الخاص ولكن لم يبطل القياس العام، ونفي الخاص لا يدل على نفي العام. عارفين القاعده دي ولا ايه؟ نفي الخاص لا يستلزم نفي العام. طب الموقف خاص بالمساله هذه، النبي لما هو يريد ان يرد الرد الاول بان قالوا ان النبي ابطل له القياس الخاص هذه المساله، لكن هذا الابطال ليس دليلا لك يا صاحب من تبطل القياس ان هذا نفي للقياس العام ككل، انك تقول لا يصح القياس، لكن القياس هنا خاص لانه صادم نصا او قياس خطا، لكن هذا ليس دليلا لان نفي الخاص لا يستلزم نفي العام. هي في العقيده خدناها قبل كده لمن درس معنا الاسماء والصفات، نفي الخاص لا يستلزم نفي العام. قال الله عز وجل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، فاستدل بعض المذاهب في قال بان الله نفى ان تدركه الابصار، فاستدلوا بنفي الادراك على نفي الرؤيه، لان لا احد يرى الله عز وجل، فقلنا لهم بان الادراك اخص من العموم من الرؤيه، لان الادراك ان تحيط بالشيء، والرؤيه انك تراه من اي مكان، فقال الله لا يدركه لا احد يستطيع ان يحيط بالله عز وجل. فهذا لما نفى الخاص لا يستلزم نفي العام، لان نفي الخاص هذا خاص، والعام يمكن ان يحدث بدليل بان الرؤيه عام، انك ممكن تاتي من اي وقت من اي زاويه وترى، لكن حتى تدرك الشيء انك تحيط به. فلما نفى الله الادراك هذا لا يستلزم نفي الرؤيه، لان الرؤيه عام، ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام. هنا ايضا نفي القياس الخاص في هذه المساله لا يستلزم ان النبي قد يبين يقول لعمار او يقول للامه لا قياس، هذه الاولى صحيح. الثانيه قال بل هذا دلاله على استعمال القياس، قالوا بل ان فعل عمار استدل على استعمال القياس، لان عمار قاس. كيف قاس عمار اصاله رضي الله عنه؟ يعلم بان التيمم للوضوء بديل على الوضوء على الحدث الاصغر صحيح، وهو قد حدث له حدثا اكبر، فهو قاس اولا ان التيمم يكون في الاكبر كما انه في الاصغر، هذا قياس صحيح، ولكنه قاس بان كما ان الغسل في الجنابه على الجسد كله قاس ان يتمرمغ حتى يكون العضو كله موجود صحيح، يعني كان التيمم بدل للغسل، كما ان الغسل لكل الجسد فان التيمم يكون لكل الجسد العام لكل الجسد. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم له ايش؟ هل هو انكر عليه اصل القياس؟ لم ينكر عليه اصل القياس، بل قال له ايه؟ انما يكفيك كذا وكذا. يعني لو كان عمار فعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمار سيفعله قياسا ام نصا؟ يا رب تيجي معانا. لما قال هو قاس عمار، لكن النبي قال كان يكفيك انك الاعضاء بس فقط مش كل انك تتمرمغ، فعل عبار هذا في لما فعله عمار لم يكن قياسا؟ يعني النبي وجهه للقياس الصحيح، مش قال له ده في نص وانت ما تعرفوش، لا قالوا انما يكفيك بيديك وجهك، يعني هو اقر عمار على القياس، ولكن قال له بان القياس يكون كما التيمم في الوضوء في الجنابة التيمم كان حدث الأصغر، يبقى النبي أقره على فكرة القياس على أصل القياس، ولكن أرشده للقياس الصحيح، لم ينكر عليه القياس ويقول له كيف تقيس وعندنا نص. فهمتوا المسألة؟ هذه مهمة جدا، هذا يرد بها على أن أصل القياس هو كل حكاية عمار قاس قياسا مختلف عن الصحيح، لكن اصل القياس فيه دلاله على انه جائز كما قال ابن دقيق العيد، بل ان هذا الحديث ليستطيع ان يقول قائل بان هذا الحديث اثبات لاصل جواز اصل القياس، لان ما فعله عمار كان قياس، ولو كان عمار اصاب في الوجه والكفين فقط لكانت المساله عنده ايش؟ قياس، لانه ليس عنده عمار نص. طب الدلاله ايش انه ما عندوش نص؟ لان الايه التي معنا او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، كان عمار، هذه فائده اخرى نضيفها الان، فهم بان هذه الايه ليس المقصود هنا الملامسه ايش؟ الجماع، لان لو كان يعلم بان الملامسه هي الجماع لكان عنده نص، ما كان قاسا، لكن لانه فاهم ان الايه، وهذه دليل لمن يقول قلت بان الملامسه اللي في الايه ليست مقصود بها الجماع، فلو عمار كان يعلم بان الملامسه هنا الجماع لكان تيمم بالتيمم، لكن لانه ليس عنده نص وقاسه فهذا دلاله على اصل مشروعيه القياس. يا رب تكون واضحه لكم. واضحه طيب ولا مش واضحه؟ مش واضحه؟ واضحه. طيب المساله الثامنه، ان من ارسل في امر عظيم ينبغي ان يتحفظ ويتثبت ولا يشهره لاحد ولا يبلغ به احد الا بعد اذن من ارسله، لان النبي قال، النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عمار انه قال بعثني النبي في حاجه، ولو ترى لم يقل ما هي الحاجه، لم نعلم ما هي الحاجه، وهذا دلاله على ان من ارسل في شيء لا يتكلم به ولا يتفوه به الا ان ياذن له صاحب الشيء، هذا من حفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة التي معنا أيضا، المتأول المجتهد لا إعادة عليه، هذه المسألة مهمة، من اجتهد في مسألة وليس عنده فيها نص واجتهد فيها وحتى إن ثبت خطأه بعد ذلك لا يعيد، لذلك نقول في القبلة، من اجتهد في معرفة القبلة وأخذ بالأسباب واجتهد وصلى ثم تبين له بعد ذلك الخطأ، عند الراجع أهل العلم أنه لا يعيد إن كان اجتهد، أما لم قصر في الاجتهاد وصلى بدون أن يسأل أو من يجتهد فيجب أن يعيد، لكن من اجتهد في المسألة وأخطأ فليس عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة. نعم. أيضا في مسألة جواز الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم للغائب عن النبي، لأن هو كان غائب عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن حاضرا في وقته، فجاء يجتهد مع وجود النبي، نعم، ولكنه كان غائب عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة يعني الترتيب، احنا ما تكلمنا فيها ترتيب مسح اليدين، ولكن ستأتي ممكن في الحديث الثالث، حديث فيه دلال أيضا على مشروعية طلب الماء، وان نفي الوجود يستلزم الطلب، لانه قال فاجنبت فلم اجد ماء، دل ذلك على انه طلب الماء، لما اجنب يجب عليه يطلب الماء اولا، فلما لم يجد الماء كان عليه التيمم. نفي الوجود يستلزم الطلب، قال فلم اجد ماء، فلما نفى وجود الماء استلزم ذلك انه طلب فلما لم يجد، فهمت؟ يعني لما قال لم أجد يعني لابد حتى يعلم أنه لم يجد أنه طلب أولا. هذه مسألة أيضا، هذا الحديث أيضا يستأنس به في قاعدة مهمة جدا، قاعدة الاندراج. تعلمون قاعدة الاندراج؟ ما تعلمون قاعدة الاندراج الآن؟ وهو دخول الأدنى في الأعلى، أصرح ما تكون التي في المسألة، اللي هو من أراد أن يختسل قال العلم هل لابد من جنابة ويريد الصلاة، هل يكفيه الغسل من الجنابة أم لابد يتوضأ؟ فقالوا أهل العلم يندرج الوضوء تحت الغسل من الجنابة، فهذه قاعدة الاندراج إذا كان بالجنس. هنا أيضا يعني هذه أيضا فيها الماح لقاعدة الاندراج، لأن عمار إيش فعل؟ تمرمغ في التراب وكان الذي يكفيه الوجه والكفين، فدخل الوجه والكفين في التمرمغ، فدخل الأدنى في الأعلى، فلم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد، وأصبح هذا أيضا تطهر من الجنابة، فهذا دلالة أيضا على من يقول بقاعدة الاندراج بأن الأعضاء الذي هو كان مطالب بها دخلت، لذلك نقول بأن من اغتسل من الجنابة يكفيه ذلك عن الوضوء، ولا يشترط له أن يتوضأ حتى، لأن أعضاء الوضوء المطلوب طهارتها للصلاة دخلت في الجنابة، فهذه دلالة أيضا على فعل الوضوء. يستفاد من هذا الحديث في نختم مراجعة العلماء وأهل العلم في والاجتهاد، إن عمار لما اجتهد راجع النبي صلى الله عليه وسلم فيما اجتهد فيه حتى يقره على ذلك أو يبين له إن كان هناك خطأ أم لا، ويستفاد أيضا من ذلك ذكر العلماء لمن راجعهم ووجه الصواب ويبينه. يعني لابد ان يبين ذلك ويذكر للناس بان هذه المساله قد رجع فيها العالم او رجع فيها المرء العالم وبين الحكم حتى يتعلم الناس الحكم هذا. ودي المساله ايضا من المسائل المهمه في حديث عمار، البيان بالفعل كالبيان بالقول. تظهر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على الارض ثم مسح وجهه وكفيه، فبين له بايش؟ بالفعل وليس بالقول. فقول اذا البيان بالفعل كالبيان بالقول. بل بعضهم قال بان البيان بالفعل قد يكون يعني اوضح، كما فعل مثلا وقام على المنبر فصلى للصحابه ونزل وركع وسجد يبين لهم صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا كما قال خذوا عني مناسككم، بين في الحج المناسك. فالبيان بالفعل كالبيان بالقول، وهو يظهر من هذا الحديث بل هو ابلغ في الفهم. يعني في اخر شيء نختم في الصحيح انكار عمر على عمار رضي الله عنه وارضاه، حيث قال له اتق الله يا عمار، لان عمار كان يعني يفتي وكان يذكر دائما هذا الحديث ويقول بالتام، وعمر كان نسي هذا الحديث يعني او كان لا ينسى الحكم، فكان ينكر على عمار، قال اتق الله يا عمار. فقال يا عمار ان شئت لم احدث به. وذلك يعني هذه الروايه موجوده في الصحيح. ليش نقولها؟ لان بعضهم يقول يوهنون الحديث، يقول عمار انكر، عمر انكر على عمار، وعمر خليفه امير المؤمنين انكر على عمار، فعمار قال إن شئت لو حدث به، فيقول كأن هذا توهين للحديث. ولكن هذا ليس توهين، المسألة كلها لأنه رأى أن أمير المؤمنين ينكر عليه الناس، فقال إن شئت لو أحدث به أحد حتى لا يحدث بلبلة، لأن يعني يحدث إشكال، فقال لا نوليك ما تولى، يعني حدث به ما شئت. لأنه كان عمار متذكر المسألة، وكان عمر غير متذكر. وإحدى الروايات قالوا بأن عمر كان يخشى أن يتخذها الناس يعني دخلا، لأنهم يعني يستخدمون التيمم دون الوضوء. هذا آخر الكلام في هذا الحديث. نقف عند حديث الثالث، حديث جابر رضي الله عنه وارضاه. ان شاء الله يعني نكمل بعد رمضان وبعد يعني ان شاء الله بعد العيد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.